بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. الرخصة يعني هي ضد العزيمة أو مستثنات من العزيمة، وذلك أن العزيمة أما أن الرجال يصلون في المساجد وأنه يجب عليهم أن يأتوا إلى المساجد، لكن إذا وجد أمر يقتضي الترخيص والصلاة في البيت فللإنسان أن يصلي في بيته بناء على هذا الترخيص الذي حصل في الاستثناء من العزيمة، وذلك بأن إذا كان في برد شديد وريح شديدة ومطر فإنه يسوغ الإنسان يتخلف عن الجماعة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعني إذا أذن يعني في ليلة باردة ومطيرة قال يعني بعد ذلك: صلوا في رحالكم. وأسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم. ومعنى ذلك أنه إذا وجد العذر المقتضي للتخلف فإنه يجوز، ولكن الإمام ومن حضر أو كذلك من يأتي ويعني يتجشم ويقدم على أن يأتي فإنه يصلي الإمام بمن معه، ولا تترك الصلاة في المساجد يعني بسبب ذلك، اللهم إلا إذا جمع بين الصلاتين. إذا جمع بين الصلاتين فإن الناس يجمعون بين الصلاتين وبعد ذلك يكون أدوا ما عليهم. أما أن تترك الصلاة يعني في المساجد ويبقى الناس في بيوتهم يصلون فإن الإمام ومن حضر معه يصلون، والذين يريدون أن يتخلفوا بسبب ذلك لهم رخصة وهم معذورون في ذلك. وهذا من جنس العيد، إذا وافق يوم جمعة فإن من حضر الجمعة أجأته عن العيد، لكن الإمام ومن معه يقيمون الصلاة ويأتون بصلاة الجمعة، ومن حضر حضر ومن تأخر فله ذلك وهو معذور. فكذلك هنا من حضر في الليلة المطيرة أو في الليلة الباردة فإنه يصلي الإمام ومن حضر معه، والذين لم يحضروا هم معذورون في ذلك، وقد رخص لهم في ذلك كما فعلها ابن عمر وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث محمود بن ربيع في قصة عثمان بن مالك وأنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وكان بين بيته وبين المسجد وادي، وأحيانا يسيل الوادي ويعني لا يتمكن عثمان رضي الله عنه من الحضور إلى المسجد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته ويصلي في مكان من بيته يتخذه عثمان رضي الله عنه مصلى يصلي فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فهو يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حصل سيلان الوادي ولم يتمكن من الذهاب وهو معذور بأن يصلي في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، يعني عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وليس معنى ذلك أنه يتخلف عن صلاة الجماعة مطلقة ويصلي في هذا المكان، وإنما بين السبب الذي الطارئ الذي يجعله يحتاج إلى أن يتخلف في بيته ويصلي في رحله. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فصلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، هذه نافلة. ثم إن عثمان رضي الله عنه كان يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلى، يعني يصلي فيه عندما تدعو إلى ذلك الحاجة في التخلف عن صلاة الجماعة بسبب سيلان الوادي وحصول المشقة التي تحصل له في الذهاب إلى المسجد. ففي هذا ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي بسبب المطر وبسبب وجود المطر الذي يكون يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد، فهو مطابق للترجمة من حيث أن الإنسان له أن يتخلف عن الجماعة بسبب المطر، سواء المطر الذي ينزل ويتتابع نزوله ويصعب الذهاب إلى المسجد بسببه، أو الوادي الذي يكون بين الإنسان وبين المسجد، فكل هؤلاء معذورون. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع. يقول هل في أيام الفتنة والناس يقتتلون في الشوارع يمكن أن نصلي في البيت؟ نعم، إذا كان يعني الكلام هذا يعني هذه الحالة يعني فيها تفصيل، قد يكون الأمر يعني في ذلك سهل وأن فيه خفة وفيه سهولة فلا يصلح أن يتخذ ذلك، لكن إذا كان وجد يعني الفتن موجودة في الشارع وقريبة من البيت وأنه لو خرج يناله شيء من ذلك قد يكون له عذر في هذا، لكن لا يتخذ طريقة بأنه إذا حصل أي يعني شيء فيه محذور يتخذ الناس ذريعة إلى أن لا يذهبوا إلى المساجد. قال رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. ثم ذكر حديث باب هل يصلي الإمام بمن حضر، هل يصلي الإمام بمن حضر، يعني الحديث الذي أو الباب الذي سبق قبل هذا وهو الذي فيه أنه يقول صلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال، وأن الإنسان معذور إذا تخلف، ذكر بعد هذا أن الإمام يصلي بمن حضر، وعلى هذا تكون الصلاة في المساجد لا بد منها، لكنها لا تكون فرضا على الأعيان في هذه الحال، بل تكون فرضا على الكفاية، بل تكون على الكفاية، وهي أن من حضر يصلى به، ومن لم يحضر معذور. وقد قيل الصلاة في الرحال، وقد قيل له الصلاة في الرحال. إذن هذا يدلنا على أن التخلف عن الجمعة والجماعة في مثل هذه الحالة أنه سائغ، لكن الجمعة تقام والجماعة تقام، يقيمها الإمام بمن حضر، يقيمها الإمام بمن حضر. وهذا يدل على أن الذي كان فرض عين بالنسبة لكل أحد أنه يكون فرض كفاية، وأن من أراد أن يتخلف بسبب المطر وبسبب هذا العذر فله ذلك، ومن أراد أن يأتي المسجد ولو كان في مشقة له ذلك، ويصلي الإمام بمن حضر ويؤذن للصلاة، ولكن يقال الصلاة في الرحال يعني في مثل هذه الحالة، ومن كان موجودا، ولهذا ابن عباس كان يريد أن يخطب والناس موجودين، ولكنه أراد أن من كان في بيته وأراد أن يتخلف فله أن يتخلف، من أراد أن كان في بيته وأراد أن يتخلف بسبب المطر فإن له أن يتخلف. وهذا يدلنا على أن الحكم في هذا في صلاة الجمعة والجماعة أنه جاءت السنة بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس لما رأى الناس استنكروا وصار ينظر بعضهم إلى بعض يعني شيء ما سمعوا به وما ألفوه، فهو رضي الله عنه قال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حضر حضر ويصلي الإمام به، ومن تغيب فهو معذور. ثم قال إنها عزمة، يعني معناها أن الجمعة عزيمة، ولكنه كره أن يخرجهم وأن يشق عليهم بأن يأتوا في المطر وبالدحض الذي يعني تغاصيه الأرجل فيكون في ذلك مضرة عليهم، وكذلك على المسجد وتلويث المسجد، وأنهم يأتوا إلى المسجد يعني ملوثين بهذا الدحض الذي يحصل. فدل هذا على أن الصلاة التي هي كانت فرض عين يعني صارت في هذه الحالة فرض كفاية، وأن الإمام يصلي بمن حضر، ومن غاب وجلس في بيته وصلى في بيته وأخذ بالرخصة فله ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس كلهم بصريون في يوم ذي ردغ، يعني ردغ يعني دحض، يعني الأرض يعني فيها دحض يعني تغاص فيها الأرجل بسبب المطر وبسبب الأرض ترابية تغاص الأرجل فيها. نعم. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، لما بلغ حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال. فمن العلماء من قال إنها تكون بدلا منها، ومنهم من قال إنها تكون معها، وأن من أراد أن يأتي فله أن يأتي ولا يمنع، ومن أراد أن يبقى فيبقى فيكون يعني حي على الصلاة، يعني من أراد أن يأتي يأتي، ومن أراد يتجشم يتجشم، ومن أراد أن يتخلف له أن يتخلف. وعن حماد عن عاصم. حماد بن سلمة. حماد بن زيد. نعم. حماد بن زيد. نعم. عن عاصم. نعم. الأحول. هذا حماد بن سلمة مر بنها في غير هذا الحديث الذي مبهم هو حماد بن سلمة. هذه هو هذا ولا؟ لا تقدم. نعم. لكن هذا نص عليه. حماد بن زيد الأول. نعم. وعن عاصم. نعم. الأحول. عاصم سليمان الأحول. عن عبد الله بن الحارث يعني ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. نعم كره أن يؤثمهم يعني بأن يعني يحصل لهم يعني مشقة ويوقعون أنفسهم فيما فيه مضرة فيتغوص أرجلهم إلى الركب أو قريب من الركب. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهذا فيه أنه جاء السحابة والناس يصلون في المسجد في الفجر وأنه كان من جريد النخل سقف مسجده صلى الله عليه وسلم فخر السقف حتى صار الماء في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة يسجد ولما انفتل من صلاته وإذا على جبهته أثر الماء والطين أثر الماء والطين. وهذا كان في ليلة 21 من رمضان وكانت يعني وافقت أنها ليلة القدر أنها ليلة 21 أنها قرأت أن يسجد في صبيحتها بماء وطين ثم لما أصبح وإذا هو يصلي يعني يسجد في ماء وطين وكانت في تلك السنة ليلة القدر 21 ليلة 21. والحديث هنا أورده يعني من أجل أن فيه حصول المطر وحصول السجود يعني في الماء والطين لكنه ليس فيه شيء يتعلق بالترجمة يعني من ناحية النداء بأن الناس يصلون في رحالهم لأنهم جاءوا للصلاة ولكنه يعني مطابق لصلاة الإمام بمن حضر صلاة الإمام بمن حضر صلاة الإمام بمن حضر. قال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل. نعم. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم. هذا هو حديث الذي كان في العشر الأواخر في ليلة 21. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. ذكر أطرافه الحديث هذا ولا سبق أنه ولا سبق إينا سيأتي 813 836 2016 2018 هذا أولى هذا أول موضع هذا أول موضع. نعم. رقم كم هذا اللي هنا 669 كم 669 وسيأتي 813 كم في 813. طيب شوف الحديث 813 باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال عن أبي سعيد فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه. نعم، وهذا الذي فيه ذكر ليلة القدر وأنها حصلت في ليلة 21، وقد جاء في أحاديث عندها تنتظر في 7 البواقي وفي 5 البواقي، ويعني هذا يعني يدل على أن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة معينة لا تتعداها لا تتقدم ولا تأخر، بل هي في 10 ولا تخرج عن 10، لكنها ليست ثابتة في 10، قد تكون في سنة في 27، في سنة 21، سنة 23، وهكذا. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه 2 ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا أنصار وكان ضخما طلب قال طلب قال رجل من أنصار إني لا أستطيع الصلاة معك. نعم. وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله. يعني كان رجلا ضخما وكان صنع طعاما ودعاه إلى منزله، وقال أنه لا يعني يستطيع الصلاة معه، يعني لثقل جسمه وضخامة جسمه وكونه لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد، وطلب منه أن يعني يأتي إليه ويعني يصلي في بيته، قال طلب منه أن يأتي فدعاه إلى طعام نعم. كان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه 2 ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. يعني هذا غير قصة عتبان بن مالك، يعني لأن هذا كان شيئا طارئ وأنه بسبب السيل، وأما هذا كان رجلا ضخما وكان يعني يشق عليه المشي والحركة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في مكان يعني في بيته، فبسط له حصيرا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم واتخذه مكانا يصلي فيه، وهذا يدل على يعني أن من كان في مثل هذه الحال أنه لا يستطيع لضخامة جسمه من الحركة والانتقال والخروج فإنه معذور في أن يصلي في بيته. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة ابن الحجاج عن أنس ابن سيرين. نعم. عن أنس. نعم. قال فقال رجل من آل الجارود، غير معروف. نعم. مبهم. نعم. يقول في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان ابن فلان ابن الجارود، وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري، وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. عبد الحميد بن المنذر بن الجارود. يعني من غير طريق شعبة، يعني طريق الثاني. نعم. خالد الحذاء. نعم. نعم. يعني ذكره نفسه في الاسم هكذا. قال ذكره في الاسم هذا فين أخرجه؟ يقول في رواية علي بن جعد عن شعبة الآتية للمصنف فلان بن فلان. اي نعم. مبهم. وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. إذن شعبة وخالد كلاهما. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس. فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية، ثم هو سأله عن ركعتي الضحى قال أنس ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم النفي الآن إيه، يقول ما رأيته صلاها، معلوم أن أنس مالك رضي الله عنه يعني ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وإنما نفى على حسب ما شاهده وأثبت على حسب ما شاهده، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوصى بركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي الدرداء أو أبي ذر الذي قال فيه حديث أبي هريرة متفق عليه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء أو أبي ذر يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. والحديث في صحيح مسلم الذي هو حديث أبي ذر أو أبي الدرداء، لا تذكر أيهما الآن، وأما ذاك في الصحيحين حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثم ذكر باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، يعني أنه يعني يبدأ بالعشاء إذا كان نفسه متعلقة به وكان شديد الحاجة إليه، وكان إذا صلى وهو جائع ويعني يناله مضرة، لا سيما وهو يعني رأى الطعام وأشرف عليه فإن نفسه تتعلق به، فكان من الإقبال على الصلاة أن الإنسان يقبل عليها وهو خالي القلب من التعلق بشيء آخر كالطعام. وهذا مثل ما جاء لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأنه يعني يكون مشوش، يكون قلبه يعني ليس يعني منصرف ومقبل على صلاته بسبب ذلك التشويش الذي حصل له. إذا كان حصل له جوع يعني شديد والطعام يعني موجود، فإنه يأخذ حاجته من الطعام، وهذا في وقت كان الطعام يعني قليلا، ويعني في الغالب أنه يكون وجبة واحدة. فأما إذا كان الخيرات كثيرة والناس يأكلون ويشربون في جميع الأوقات فلا يقال إن الحالة مثل تلك الحالة التي أشير إليها، فإن الناس يأكلون ويشربون في هذا الزمان ويؤثرون من الأكل والمشارب وتتنوع الأطعمة والمآكل، فلا تكون الحال مثل تلك الحالة التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كانت نفسه متعلقة به وكان شديد الحاجة إليه، فإن هذا يدخل تحت ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. قال بقي في الترجمة. نعم. آثار أول. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني مثل ما جاء في الحديث إنه يبدأ بالعشاء. نعم. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، يعني ما يكون مشوش، ما يكون مشوش، يعني إذا جاء في صلاته لأنه قلبه متعلق بطعامه أو متعلق يعني شيء شغل باله وأهمها باله، من فقه الرجل أن يكون مقبلا على صلاته وألا ينشغل عنها بأي شاغل. لكن لا يعني ذلك أن الناس يفهمون هذا على إطلاقه، بأن الإنسان يعني إذا كان في باله شيء أو أنه مهموم في شيء فإنه يقبل عليه ويترك الصلاة. نعم. ثم حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. قال: حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا قبل صلاة المغرب. صلاة المغرب. وهذا يدل على أن العشاء في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت الذي هو آخر النهار، يعني عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن عقيل. نعم. عن ابن شهاب عن أنس. نعم. وهذا الحديث يعني رجاله يعني في أوله مصريون ثلاثة: يحيى والليث وعقيل وأعلى الزهري وأنس، وأنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. أنس من صغار الصحابة وأنس من صغار التابعين، فصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة، ولهذا الزهري يروي عن أنس بن مالك، ففيه راويان أحدهما من صغار الصحابة والثاني من صغار التابعين. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذري عن وهب بن عثمان، وهب مديني. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله، يعني أن الإنسان إذا قدم له العشاء وأقيم الصلاة فإنه يأكل ويقضي حاجته منه حتى يقبل على صلاته وهو غير مشغول بال وغير متعلق النفس بهذا الطعام الذي هو بحاجة إليه، لا سيما والطعام في تلك الأوقات كان شحيحا وكان يعني لا يتكرر، وأنه لا يأتي إلا في وقت معين، وليس مثل هذا الزمان الذي الناس يأكلون في الليل والنهار وفي الصباح والمساء وفي الظهيرة ويأكلون في كل وقت، فإن مثل هذه الحالة تختلف عن تلك الحالات. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال زهير ووهب بن عثمان زهير بن معاوية الجعفي ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. نعم، يعني هذا ذكر، يعني هذا ثم ذكر على الإسناد ثم أول الإسناد. لو حصل أن الإنسان ذهب وهو في حاجة إلى الطعام ونفسه تشتاق وصلى، ما حكم فعله؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة. فعله ما حكمه؟ أقول تصح الصلاة، إذا وجد الصلاة فإنها تصح، لكن إذا كان مشوش البال، إذا كان مشوش البال في صلاته فإنه فعل خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ثم باب إذا دعي الإمام وبيده طعام. دعي إلى الصلاة وبيده ما يأكل. نعم، إذا دعي إلى الصلاة وبيده ما يأكل. باب إذا دعي الإمام. نعم. إلى الصلاة. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. لما ذكر في هناك ما يتعلق بالمأمومين والذين يعني رخص لهم أن يأكلوا عندما يأتي العشاء وتقام الصلاة، وهنا ذكر ما يتعلق بالإمام. الإمام ينتظره الناس، فإذا دعي وهو يأكل فإنه ينتهي من الأكل ويذهب ليصلي بالناس ولا يتأخر عليهم. وذكر هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن عمرو بن أمية عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من شاة أو من ذراع شاة، يحتز يعني يقطع بالسكين، يعني يقطع بالسكين معه سكين يقطع بها، وهذا يدل على جواز استعمال السكين في اللحم وقطع اللحم، لا سيما إذا كان الطعام حارا فإنه يحتاج فيه إلى السكين، يحتاج فيه إلى السكين، لأن الأصابع لو دخلت في اللحم يعني حصل لها ضرر، لكن إذا قطعت السكين وصارت يعني قطعا يتناول الإنسان منها دون أن يدخل يده في اللحم الحار لا يناله ضرر في ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يحتز من ذراع شاة، في بعض الحديث من كتف شاة، فرمى السكين وذهب ولم يتوضأ، وذهب ولم يتوضأ، يعني معناه أنه على وضوئه ما أحدث وضوءا بسبب الأكل لهذا اللحم الذي هو مما مست النار. وكان الحكم فيما مضى في أول الأمر أنه يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك رخص في ترك الوضوء مما مست النار ونسخ، كما جاء في حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني بهذا أن الإنسان إذا أكل من لحم شاة أو من غيرها سوى الإبل فإنه لا يحتاج إلى وضوء. أما بالنسبة للإبل فقد جاء فيها حديث يخصها أو حديثان تختص بها، وأن الإنسان يتوضأ، فدل على استثناء الإبل مما مست النار. فعلى هذا كل ما مست النار من لحم أو غيره فإنه لا يحتاج إلى وضوء، وأما إذا كان اللحم يعني إبل فإن هذا يحتاج إلى الوضوء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النووي وقد ورد في أو ثبت في الوضوء من لحم الإبل حديثان والقول به أولى وإن كان الجمهور على خلافه وإن كان الجمهور على خلافه يعني معناه أنه لما دل الدليل عليه فإن المعول عليه الدليل وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول. قال إيش الحديث؟ عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن صالح عن ابن شهاب صالح بن كيسان عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه وكلهم مدنيون. قال رحمه الله تعالى باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ثم قال باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. من كان في مهنة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام وكان في بيته يشاركهم في الخدمة ويساعدهم ويعينهم عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام تواضعه عليه الصلاة والسلام فكان الأسود النخعي سأل عائشة رضي الله عنها عما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في مهنة أهله فإذا أقيمت صلاة أو إذا جاءت صلاة خرج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه بيان الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في بيته وأنه يساعد أهله ويعني يقوم ببعض الأشياء المتعلقة في البيت مساعدة لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من تمام تواضعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا آدم عن شعبة عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. ثم ذكر باب الرجل من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يريد الإمامة وما كان حريصا على الإمامة ولكنه أراد أن يكون إماما في يوم من الأيام وفي مناسبة من المناسبات من أجل أن يعلمهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يعني ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث في هذا وأنه حضر إلى قوم في مسجدهم وقال إني أصلي بكم ولا أريد ولا أريد ولا أريد قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني ما أريد الإمامة يعني ما كنت حريصا على الإمامة وأن أكون إماما لكم ولكني أردت أن أصلي بكم لأبين لكم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنه يبينها بالفعل ويبينها بفعله، حيث شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى كما كان يصلي، فصلى كما كان يصلي. وقوله يعني ما أريد الصلاة، يعني ما أريد الإمامة، ما أريد أن أكون إماما، وليست رغبة في الإمامة، وإنما رغبة في أن أصلي بكم هذه الصلاة يعني مرة واحدة ليبين لهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل كما رآها بنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. فهذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يبين لهم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على إبلاغ السنن وعلى إيضاحها بالقول وبالفعل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن كل خير حصل لهذه الأمة متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان على أيدي الصحابة، وكان بواسطة الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى، ولا عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس. ولهذا تلقوا الكتاب والسنة وبلغوهما للناس، وكانوا حريصين على إبلاغهما وعلى بيانهما بالقول وبالفعل، كما يدل عليه صنيع مالك ابن حويرث رضي الله عنه في هذا الحديث. قال إيش قال في الحديث؟ قال جاء أقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا، شيخهم عمرو بن سلمة. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. يعني سئل أبو قلابة عنه كيف كان يصلي، قال مثل شيخنا هذا، يعني الرجل الذي كان يصلي بهم. فقال وكان يعني يرفع، وكان يجلس، نعم، إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني هذه المقصود جلسة الاستراحة، لأنها جاءت في حديث مالك بن حويرث وجاءت في حديث غيره، وهي التي تكون بعد وتر، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية، بعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الصلوات، يعني سواء كانت ثنائية أو كانت رباعية أو ثلاثية، يجلس بعد الأولى بعد وتر، يجلس بعد وتر إما بعد الأولى أو بعد الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية. فتحصل هذه الجلسة التي هي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وليس فيها طول، وإنما يكون فيها القيام من جلوس لا من سجود، القيام فيها من جلوس لا من سجود، يعني ليس ذلك أن يقوم من السجود رأسا، وإنما كان يجلس جلسة قصيرة جدا ليس فيها ذكر، ثم يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. فهو دال على مشروعية هذا الجلوس الذي يسميه الفقهاء جلسة الاستراحة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب ابن خالد عن أيوب ابن أبي تيمم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول أحسن الله إليكم، هل في هذا الحديث الأخير ما يدل على الزهد في الإمامة؟ وأن الإنسان لا يطلبها ولا يسعى إليها ما يدل على هذا الحديث، ليس في دلالة، ولكنه أراد أن يصلي بهم هذه الصلاة وبين لهم السبب، وأنه ليس رغبة في الإمامة، وإنما هو رغبة في التعليم وكونه يريهم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه دليل على الزهد في الإمامة، لأن الرجل حضر والإمام غيره واستأذن في أن يصلي هذه الصلاة في هذه المرة الواحدة ليبين لهم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحة من يقول بأن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة عندما كبر وكثر لحمه؟ ما يعني ما في هذا دليل، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقد ثبت عنه فإن هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقال أن هذا شيء يعني طارئ وأن هذا شيء خاص. الرسول قال صلوا كما رأيت من أصلي، وهذا داخل في صلاته، داخل ضمن صلاته صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيت من يصلي، وهذا من جملة صلاته فيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم بعض العلماء قال هذا ليس بواضح. يقول إذا خدم الرجل أهله في بيته يريد بذلك تطبيق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون حينئذ فعله سنة؟ مأجور على هذا، كل إنسان يعني يساعد أهله لا شك أنه مأجور، أقول مأجور، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، وإذا أحد فعل مثل هذا الفعل فهذا عمل طيب وهو مأجور عليه. يقول من كان يأكل ثم أقيمت الصلاة ولم يتمضمض من الطعام فهل له أن يصلي بهذه الطريقة أم لا بد أن يتمضمض؟ ليس بلازم يتمضمض، لكن كونه يتمضمض طيب، كونه يتمضمض طيب. يقول إذا أردت أن أصلي الوتر ثلاثا فهل أجلس للتشهد بعد الركعتين ثم أقوم للثالثة؟ أقول هذا يشبه المغرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، وإنما الركعات إذا أتى بها مسرودة يأتي بها بدون جلوس، يأتي بها مسرودة بدون جلوس، أو يأتي بركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة، وهذا هو الأولى، وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين ما ورد في الحديث استخدامه صلى الله عليه وسلم للسكين وما ورد أنه من صنيع الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم؟ ما دام أن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا للحاجة، يعني ليس يعني بدون حاجة، الحاجة إذا دعت إلى هذا لا بأس بذلك، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني موجودا من فعل العاجم، والعاجم لهم طريقة خاصة فيه، إلا أن المسلمين قد يحتاجون إليه كما في مثل ما إذا كان اللحم حارا، إذا كان اللحم حارا يعني يحتاج إلى أنه يقطع حتى يتناول قطعا منه، ولو دخلت الأصابع في اللحم الحار تحترق أطراف الأصابع وينالها الضرر. يقول أشكل علي إذنه صلى الله عليه وسلم للأنصاري بأن يصلي في بيته مع عدم إذنه لعبد الله بن أم مكتوم مع كونه أعمى. الأنصاري هذا الذي أذن له لكونه ضخما، يعني معناه أنه عند ضخامة الجسم تمنعه من الحركة والانتقال وهو معذور، وبالنسبة لعتبان بن مالك يعني لأنه كان فيه وادي، كان وادي وكان الوادي هو الذي يمنعه، أما بالنسبة لابن أم مكتوم ما كان يعني هناك يعني هنا قادر على الحركة وقادر على المشي وليس هناك سيل في الطريق. يعني ممكن أحسن الله إليك الآن بعض المساجد بين الأعمى وبينها شوارع ويمكن يعرض نفسه للخطر، وبين بعض المساجد قريبة من البيت، هل يمكن يفرق هذا التفريق؟ يعني العمى في حد ذاته ليس عذر، ليس عذر نعم، وإنما ما بين هذا الرجل إذا كان إن يعني بعض الشوارع من حيث السيارات يعني الخطر فيها واضح، وبعضها يعني الأمر في ذلك سهل، تأتي السيارة بعد فترة يعني هذا لا يؤثر، ولكن السكك اللي هي مطروقة ومفتوحة والسيارات فيها تجي مسرعة ويعني قطعها فيه صعوبة جدا، حتى اللي ينفون المبصرين يعني عندما يقطعونها يجدوا مشقة. لا شك أن مثل هذا يعني هذا يشبه الوادي، يعني يعني السيارات الكثيرة التي يعني ما تقف يعني في ما تخلو منها الشوارع العامة، يعني هذه لا شك أنها له عذر فيها، لكن ليس كل يعني شارع تمشي مع سيارة، شارع تمشي بسيارات لكن قليلة جدا، بعض الشوارع قليلة جدا، مر السيارة قليل جدا، لكن الشوارع العامة هذه اللي طريقا للداء وطريقا للآيب وتجي مسرعة، هذا حتى المبصر يعني يجد مشقة عندما يريد أن يتجاوز. لكن لا يقال أن المبصر مثل الأعمى وأنه يعني يكون معذورا كما يعذر الأعمى، لأن المبصر يشوف السكة ويرى سيارة أقبلت من بعيد يمشي، لكن هذا لا يدري. يقول: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل يجلسها المأموم؟ نعم يجلس ولا يؤثر، وهي جلسة قصيرة يعني ما تجعل يعني أنه يعني اختلف مع الإمام، لأن هذه يعني ما تؤثر اختلاف بين الإمام والمأموم، لأنها قصيرة جدا ما فيها يعني جلوس يعني يمضي له وقت بحيث يكون المأموم قام قبله، المأموم قام قبله، الإنسان يفعل السنة ولا يحتاج إلى أن يسأل عن الإمام هو يفعل ولا ما يفعل، هل يفعل ولا ما يفعل، الإنسان يفعل السنة سواء فعلها الإمام ولا ما فعل. إذا كان الإمام يعني لا يجعل يديه على يعني صدر على صدره وإنما يرسل، أو كان يعني لا يرفع يديه عند عند عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، يعني كون الإنسان يفعل السنة فعلها الإمام ولا ما فعلها، الذي محذور فيه هو قضية المتابعة، كونه يركع يسجد يقوم وهكذا، هذا هو الذي إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد وهكذا. أما كونه يرفع يديه عند التكبير أو أنه يعني يضع يده على صدره أو أنه يجلس في الاستراحة، أبدا ما يحتاج إلى أنه يبحث عن الإمام وش يسوي، وإنما يفعل هذه السنة سواء فعل الإمام ولا ما فعل. يقول: هل الوضوء مما مست النار مستحب فيما يظهر لكم من الأدلة؟ والله يعني النسخ أقول نسخ قد حصل كما في حديث جابر الذي ذكرته، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مست النار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه في هذا الحديث اللي مر بنا صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ بعدما أكل من لحم الشاة. يقول: إذا زرت أقاربي في البادية فهل تلزمني الجمعة، علما بأن المسجد يبعد عن القرية ما يقارب 5 كيلومترات فهم لا يسمعون النداء قطعا؟ الإنسان عليه أن يحرص على أن يؤدي الجمعة وأن يعني لا يتهاون بها البادية الذين يسكنون في البر ويتبعون المراعي ويتنقلون، هذا ليس عليهم جمعة، ليس عليهم جمعة، ولكنهم يصلون جماعة يعني فيما بينهم، والجمعة لا تلزمهم، ولكن إذا كان في هذا الزمان يعني مثل السيارات متوفرة والمساجد قريبة، يعني ينبغي لهم أنهم يذهبوا ويصلوا مع المساجد القريبة منهم، وكذلك أهل المدن إذا كان هناك قرى تابعة للمدن وليس عندهم جمعة ولا يجمعون، فإن عليهم أن يذهبوا إلى الأماكن القريبة منهم التي يجمع فيها ولا يتركون الجمعة بحجة أنهم لا يسمعون الأذان، لأنه معلوم أن المساجد في يوم الجمعة يصلى في مسجد واحد مثلا والبقية المساجد تغلق لأنه لا يصلى فيها جمعة، وليس بلازم أن الإنسان يسمع الأذان بالنسبة للجمعة، ف فإن الناس يعني يعرفون الوقت ويتقدمون الجمعة ويبكرون، وإذا كان بعيدين ويشق عليهم الذهاب فيوجدوا يعني يصلوا جمعة عندهم بأن يرجعوا إلى الجهة المسؤولة التي تحدد يعني إقامة الجمعة والسماح بإقامة الجمعة، حتى لا تكون الأمور فوضى بأن كل يعني يصلي جمعة كما يريد، وقد تكون المساجد متقاربة جدا، فإذا يرجع في هذا إلى الجهات التي تحدد يعني تعدد الجمعات والترخيص لأن يصلى في هذا جمعة وهذا لا يصلى في جمعة لأن في مسجد قريب منه. الحاصل أن الناس يعني إذا كانوا في مكان بعيدين عن في أطراف المدينة أو أطراف مدينة من المدن، فإنهم إن لم يكن عندهم مسجد يصلون فيه جمعة فإن عليهم أن يذهبوا ويجمعوا مع غيرهم. يقول هل يمكن تأجيل الزكاة بالنسبة للتجار لعدم توفر أحيانا السيولة؟ لا، ما يصلح أن تؤجل الزكاة عن وقتها، يعني يبيع من السلع الموجودة عنده ويزكي. السؤال الثاني، هل إخراج الزكاة في شهر رمضان أفضل من الأشهر الأخرى؟ الزكاة تخرج إذا حال الحول، إذا حال الحول على مال فإنه يزكى، فإذا كان الإنسان يستفيد أموالا في أوقات مختلفة فيسجل هذا في محرم حصل كذا فإذا دار سنة عليه يزكيه، وفي صفر حصل كذا إذا دار سنة يزكيه، وإن أراد أن يتخذ شهرا في السنة يزكي فيه ما هو موجود عنده سواء حال عليه الحول أو ما حال الحول، ما في بأس سواء كان حدد رمضان أو غير رمضان. هذه سائلة تقول: أنا امرأة مقيمة بالمدينة، أم لأربعة أولاد، توفي عني زوجي قبل شهرين وأيام، وأنا الآن في العدة أنتظر نهاية دراسة أولادي ثم أرجع إلى بلدي، لكن في بعض الأحيان تأتيني حالة نفسية اضطر للخروج من البيت لأصلي في الحرم المغرب والعشاء ترويحا عن نفسي وأولادي، فهل أنا بهذا الفعل أكون آثمة ومخالفة للشرع؟ وكذلك عندي ابن الصغير مريض، لا بد أن آخذه كل يوم خميس إلى الرعاية التأهيلية، فهل في ذلك حرج علي؟ أما فيما يتعلق بالصلاة كنا تأتي تصلي لا تفعل، وأما بالنسبة لذهاب المستشفى أو ذهاب للولد المريض للرعاية التي يعني تحتاج إليها هذا لا بأس به إذا ما كان هناك أحد يقوم مقامه، إن احتاجت إلى ذلك فلها ذلك. أما فيما يتعلق بالصلاة ليس لها أن تأتي وتصلي، تأتي يعني وهي في عدتها تأتي للصلاة تأتي للمسجد لا تفعل هذا. وفيما يتعلق ب يعني براحتها تشتغل بذكر الله وتشتغل بقرآن قراءة القرآن إذا كانت يعني قارئة، أو تفتح المسجلات التي فيها القرآن وفيها، وكذلك تسمع إذاعة في القرآن الكريم وغيرها من الإذاعات التي فيها يعني قرآن وفيها سنة وأحاديث وفيها كلمات نافعة مفيدة، تشغل وقتها فيما يعود عليها بالخير. سائل يقول: أنا معتمر وكنت عند صديق لي في المدينة دعاني للطعام، فتوضأت عنده في بيته ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين، هل الأجر الذي يشترط فيه أن يكون الوضوء من منزل الإنسان نفسه؟ والله الذي يبدو الحديث قال من توضأ يعني في منزله، لأن الإنسان عندما يريد أن يذهب لعمرة يعني يخرج من منزله قاصد العمرة، وهذا يعني يشبهه، يعني توضأ في بيته وخرج ليصلي في قباء. أما كونه طراله في بيت صديقه أو أنه يعني رأى المسجد وطراله يصلي فيه، هذا ليس داخلا تحت هذا الحديث الذي فيه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، لا شك أنه مأجور على صلاته في مسجد قباء، يعني سواء صلى في بيته أو غير بيته، توضأ في بيته أو غير بيته، ومأجور لذهابه إلى مسجد قباء والصلاه فيه، لأن في ذلك أجر وله فضيلة. لكن الحديث الذي فيه ذكر العمرة قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه. يقول: ما حكم أن يقال للمعتمر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أو نحو ذلك من الدعاء، هل هذا مشروع؟ لا بأس بذلك، كان يقول تقبل الله طاعتكم، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا لقي بعضهم بعض قالوا تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا.